Sixième leçon. عندنا ضيف. اليوم عندنا ضيف. جاء عمي ميلود من مدينة الجزائر في سيارته. وصل الصباح لدارنا. وعندنا العرب الضيف هو ضيف ربي. والضيف متاع اليوم هو عمي ميلود. عمي ميلود راجل مليح وقلبه كريم. خرج خويا للسوق وجاب الخضرة والفاكهة ياسر. بويا ذبح كبش وسلخو وصنع المشوي. بويا فرحان وما تاني فرحانة. جاء عمي على خاطر عنده دار كبيرة في مدينتنا. عمي علي وعمي عبد الله ساكنين فيها. وديك الدار هي دار زيها زي فرنساوي.